الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن التعصب صفة سيئة وخلق ذميم لا يتصف به إلا من كان من أدنى الناس ومن أحطهم منزلة وأدناهم قدرا، فكرام الناس يترفعون عن مثل ذلك ويأبون أن يتخلقوا به أو أن يكون سجية من سجاياهم، بل إن خيار الناس يمقتون من هذه صفته، ومن يكون متعصبا لقومه أو قبيلته أو غير ذلك من الأشياء التي قد يتعصب الإنسان لأجلها. ولقد جاء الإسلام والعصبية منتشرة في المجتمع راسخة فيه جذورها، وبخاصة التعصب للقبيلة. يقول قائلهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. فهو متعصب لقبيلته سواء أصابت أو أخطأت، سواء غوت في تصرفها أو رشدت، وذلك قمة التعصب. فجاء الإسلام وأبطل ذلك كله، وحاربه بشتى الوسائل والسبل. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله قد أذهب عنكم تعصب الجاهلية وتعاظمها بالآباء والأجداد. ويقول في الحديث الآخر: ليس منا من قاتل على عصبية أو من مات على عصبية. ومما يدل على شدة التعصب وقت مبعثه عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من كفار قريش ما منعهم من اعتناق الإسلام والإقرار بنبوته عليه الصلاة والسلام إلا لأن الوحي لم ينزل على كبير من كبرائهم وسيد من ساداتهم، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. ومثل ذلك ما كان من أهل اليمامة في اتباعهم لمدعي النبوة مسيلمة مع علمهم بكذبه وعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع يقينهم بصدقه، حينما قالوا: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. فلقد دفع هؤلاء وأولئك إلى عدم الإيمان والاستمرار على الكفر تعصبهم، وذلك يدل على مدى مال التعصب من أثر كبير مدمر على حياة الفرد وحياة المجتمع. ولقد حرص عليه الصلاة والسلام على محاربة التعصب واجتثاثه من جذوره إدراكا منه لما يترتب عليه من ضرر كبير يلحق الفرد والمجتمع. فحينما حصل نزاع بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، ونادى بعضهم يا للأنصار، ونادى البعض الآخر يا للمهاجرين. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. فقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولئك تعصبهم لبعضهم ودعوتهم بني جلدتهم لنصرتهم بناء على الحمية، متناسين ما كان بينهم من أخوة الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام موبخا ومعاتبا: أبدعوى الجاهلية؟ أي أتدعون بدعوى الجاهلية وقد عزكم الله بالإسلام وأمات كل أمر له علاقة بالجاهلية على نحو مباشر أو غير مباشر؟ بل وصف النبي صلى الله عليه وسلم التعصب بأنه شيء ممقوت ممتن حينما قال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، أي أنها تلحق بكم ضررا كبيرا كما أن الرائحة المنتنة تؤدي إلى مثل ذلك. ولقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم التعصب بالقول والفعل، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن سلمان: وقد كان من الموالي سلمان منا أهل البيت، وزوج ابنة عمه زينب مولاه زيد بن حارثة. وطبق الصحابة رضي الله عنهم ذلك تطبيقا عمليا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الرحمن بن عوف يزوج أخته لبلال بن رباح، وهذا عمر رضي الله عنه يقول: لما طعن لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته عليكم. ومما يؤسف له أن نرى التعصب ينتشر في هذه الأيام بصورة أو أخرى، ويكثر المنادون به دون تفكير في العواقب التي يؤدي إليها ذلك وما يترتب عليه من النتائج التي تؤدي إلى الإخلال بالمجتمع وتفريق أفراده وتنازعهم فيما بينهم. وللتعصب في هذه الأزمنة صور عديدة منها: أولاً التعصب للقبيلة، فلقد شاع وذاع في هذه الأيام التعصب القبلي، واستغلت القنوات الفضائية والقصائد التي تلقى عن طريقها لإشاعة هذا الأمر وتفريق الناس بسبب ذلك وإحداث العداوة والبغضاء والتنازع فيما بينهم. وثانيها التعصب الرياضي لهذا النادي أو ذاك، مما أدى إلى تفرق أفراد البيت الواحد بين مؤيد لهذا النادي أو ذاك، والتشجيع إذا كان بعيدا عن التعصب أمر لا غبار عليه، ولكن أن يؤدي ذلك إلى حصول تنافر وبغضاء، ولربما أدى ذلك إلى ما هو أبعد من ذلك، فإن مثل هذا التعصب مرفوض جملة وتفصيلا. وثالثها التعصب للإقليم أو المدينة أو القرية، ومحاولة النيل من الآخرين وتجريحهم، ومثل هذا له نتائج سلبية لا تصب في مصلحة ذلك الإقليم أو المدينة أو القرية، بل ربما أدى إلى عكس ذلك. ورابعها التعصب للعرق أو الطائفة أو الفئة، مما يؤدي إلى التنافر والتناحر والاختلاف دون أي سبب أو أي مقتضى، وهذا عامل من أكبر عوامل الهدم ووقوع المشاحنات بين مختلف أفراد المجتمع. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة على محاربة التعصب والتطرف بمختلف أشكاله وصوره، وكن داعية لتآلف الناس وتقاربهم والتقائهم ببعضهم، وابحث عن نقاط الاتفاق والقواسم المشتركة، واحذر كل الحذر أن تكون ممن يدعو إلى التعصب أو يطبقه في حياته العامة أو الخاصة، حتى لا تكون سبباً للإضرار بنفسك وبمجتمعك وبأمتك. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين، وألهمنا الرشد في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.